ويعرض حكاياتهم، ينصبها للمعتبرين ويرفعها منارا لأولي الألباب من عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك كان المستفيد الوحيد والأول والرئيس من درس تلكم المجريات والوقوف على تلكم الأحداث الماضيات هم العقلاء الألباء من البشر، هم العقلاء الألباء من البشر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب. على أن القرآن العظيم أيها الإخوة لا يقتصر في اقتصاصه هذه الأخبار الماضية على ذكر الأمم السالفة وما اتفق للنبيين منها والمرسلين من أنباء وحوادث معجبة ومذهلة أحياناً مع أقوامهم. كلا، ليس القرآن مقتصراً على هذه الناحية وحدها، بل إنه ريان أيضاً بالتأريخ واقتصاص أخبار الجيل الأول المبارك من هذه الأمة، الجيل المؤسس وفي مقدمه خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا في كوكبة وزمرة من أصحابه الأبرار المطهرين. القرآن أيضا ملآن من ذكر هؤلاء، على أنه لا يعرض لذكرهم على نحو من التمجيد والتبجيل والاحتفاء وحده، بل يعرض أيضا لذكرهم على نحو من العتب الشديد أحيانا والتثريب والتقريع أيها الإخوة، ليقيم منهم لأنفسهم عبرة وعظة وللأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا أحسبني محوجا ولا ملزوزا أن آتي بطرف على سبيل الاستقراء أيها الإخوة، فهذا يضيق عنه المقام ويحضر كل منكم ومن كنا طرف لا بأس به من هذا المعنى، كقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السياق الكريم ومعروف الخلفية التاريخية التي نزلت عليها هذه الآيات، لقد تنازعوا وتضاربوا أيها الإخوة من أجل المغنم، فجاء القرآن مباشرة معقبا معلقا ومعلما ومصححا في أحد. إن الذين تولوا منكم أيها الإخوة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، استزلهم. يسجل هنا خطأ وخطيئة أيها الإخوة، خطأ وخطيئة بشكل واضح، بشكل واضح. الله هو المتحدث لا إله إلا هو، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، كالغم الذي أصاب الكفار في بدر أصابكم في أحد بسبب هذه المخالفات، بسبب هذه المخالفات ونحو هذه الآيات في خيبر أيها الإخوة، في الخندق عفوا، في الخندق الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. القرآن طافح أيها الإخوة بأخبار المنافقين من الصحابة الذين كانوا أصحابا في الظاهر إلا أنهم ينطوون على دغل وعلى نفاق. واقرأوا سورة التوبة أيها الإخوة، وأيضا فيما يتعلق بالأحزاب في سورة الأحزاب، منافقون وفي قلوبهم مرض. القرآن ملآن، القرآن لم يقل مرة إن الذين كانوا يكتنفون رسول الله هم كمل وصادقون كلهم، لم يقل هذا، قال فيهم وفيهم، فيهم وفيهم، وهم على طبقات وأنحاء، ليسوا معنى واحدا وليسوا شيئا واحدا. هذا تزييف أيها الإخوة، تزييف وإدخال على الدين ما ليس منه. هذا هو القرآن العظيم يتحدث، الله يتحدث، ليس الرواة وليس المخرجون وفلان عن فلان عن فلان عن فلان. الله يتحدث حديثه القاطع الصارم الباتر لا إله إلا هو هكذا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قيل لم يبق معه إلا 12، إلا 12، عجيب. هرعوا إلى القافلة. نزل القرآن مصححا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا عقل لهم هؤلاء ولا أدب لديهم. حتم شديد وتثريب مؤكد مفضع، أليس كذلك؟ هذا هو القرآن الكريم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحاذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية يتسللون في الأحزاب أيضا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ. الآية. هؤلاء المخلفون. هذا القرآن، هذا هو القرآن أيها الإخوة في واقعيته، لا يزيف أيها الإخوة، لا ينظر إلى التاريخ والوقائع والأحداث نظرة انتشائية تبجيلية تمجيدية، نظرة أمثلة، لأن هذه الأمثلة والتمجيد في غير محله كذب، اختلاق نوع من التاريخ الزائف يضلل وعي الأمة، يضلل وعي الأمة وبالتالي يوعر طريقها، يجعل علامة الطريق غير ظاهرة، غير مستبينة، غير لائحة. من المستفيد؟ سوف نرى بعد قليل من الذين يستفيدون من أمثال هذه الخطة، وهي خطة جهنمية أيها الإخوة، خطة إنجاز التعبير جهنمية ومحكمة ومخيفة، جعلت هذه الأمة قرونا وإلى يوم الناس هذا تستغفل ويضحك عليها. لصالح من؟ من المستفيد؟ أنا أقول لكم القبيلة الملعونة، قبيلة المستبدين والطواغيت فقط، الظلماء الذين يدوسون هام هذه الأمة ويغتالون حقوقها. كيف؟ موضوع معقد، معقد وطويل الشعوب والذيول، لكن قد يلوح منه جوانب إن شاء الله بعد مضينا قليلا وبعيدا في الحديث بحول الله تبارك وتعالى. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، خطة متوازنة لعرض الأشياء بصدقية تامة وكاملة. أحجب من هذا كله سورة النور التي أبت إلا أن تؤرخ أيها الإخوة وتخلد حادثة، أنا أقول مروعة فظيعة مخيفة مزلزلة، حادثة تورط جماعة من الصحابة الصادقين مع نفر من المنافقين يتزعمهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، الذي تولى كبره وباء بأعظم إثمه، حادثة الطعن في حرم رسول الله في عرض رسول الله. وطبعا واضح جدا وبدهي أيها الإخوة أنه لولا أن القرآن خلد هذه الحادثة لدفناها، ما ينبغي أن يتحدث فيها أحد، إنك أثيم زنديق، لماذا؟ من المستفيد؟ لماذا تتحدث أن بعض الصحابة طعنوا في عرض أم المؤمنين وأقيم عليهم حد القاذف؟ نعم جلدوا على مرأة من الناس هكذا، لم يبهرجوا، لم يبهرجوا وإنما جلدوا. أيها الإخوة القرآن هو الذي فعل هذا، خلده ليكون عبرة لنا، منارة أيها الإخوة، ضوابط وصوى وعلائم تعلمنا كيف نكون واقعيين وذوي صدق وصدقية في درس تاريخنا والتعاطي معه هكذا. إخواني أكثر ما يغيظ ويبعث على الحنق والغضب أن تسمع أكاديميا جامعيا أو مثقفا يتحدث حديث الجهال، أكثر من هذا أن تسمع متخصصا في الفكر الإسلامي أو ما صار يدعى بالدعاء داعية مشهورا، هذا لفظ عجيب شوية، الداعية، داعية مشهورا أيها الإخوة، أو مفكر إسلاميا، بل هناك أحيانا ما يتفق أن يتحدث مدرس التاريخ الإسلامي أستاذ للتاريخ في الجامعة ويقول لك ما الفائدة من طرح هذه الموضوعات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شيء غريب أكثر، هذا أكثر ما يغيظني، وأنا أزعم الآن أنه لا توجد أمة متحضرة على وجه الأرض تفكر على هذا النحو. أتحدى الفيلسوف والمفكر الروسي الكبير نيكولا بيردياييف في كتابه The Meaning of History أو معنى التاريخ، قال لاحظ كما لاحظ غيره أيضا من هؤلاء الفلاسفة والمفكرين أن الأمم في لحظات تدليها وانحطاطها ومكروثيتها وتراجعها يرهف فيها الحس التاريخي، الفكر التاريخي، الحس النقدي للتاريخ. سبحان الله، في لحظات الانحطاط. وضرب مثلا بسانكت أو بالقديس أوغسطين، قال هذا الرجل وهو طبعا في القرن الخامس الميلادي استطاع أن يشيد بناء نظرية شاملة ومتكاملة لتفسير التاريخ ألقت بطابعها وبآثارها على كل من تلاه. معروف ما في إنسان درس فلسفة التاريخ لا يعرف ما هي نظرية سانت أوغسطين في تفسير التاريخ. نظرية لاهوتية على كل حال، لكنها شبه تامة وفق مفروضاتها، وفق مفروضاتها ومقبولاتها التي تأسست عليها. لماذا؟ لأن القديس أوغسطين عاصر انهيار العالم القديم وسقوط روما، حدث مروع وكبير أرهف فيه حس التاريخ وفهم التاريخ والماضي وإعادة تفسيره وفق رؤية، لا وفق رواية فقط، لا رؤية فيجن أيها الإخوة. أيضا الثورة الفرنسية، الحروب النابولينية هنا في أوروبا أرهفت درس التاريخ وحس التاريخ إلى الغاية كما يقال، معروف هذا. كل من درس تطور الفكر التاريخي بعد الثورة الفرنسية والحروب النابولونية أيها الأخوة تطور جدا درس التاريخ في أوروبا. ابن خلدون في السياق العربي الإسلامي، ابن خلدون، وهذا ذكره في المقدمة بشكل فاقع وناصع. لماذا الرجل أصبح فيلسوفا للتاريخ؟ هو أول فيلسوف تقريبا إذا استثنينا سانت أوغسطين، لكن ابن خلدون أعظم بشهادة توينبي، أعظم بكثير. ابن خلدون أعظم وأكثر واقعية وأكثر علمية من القديس أوغسطين بشهادة أرنولد تومبي في دراسة التاريخ، في كتابه العظيم دراسة التاريخ. ابن خلدون ذكر هذا في المقدمة لأنه رأى العالم الإسلامي المترامي الأطراف أيها الإخوة، المنداح الجنبات، يتقطع ويتمزق يتشظى، وبتعبير عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله عليه كأن الله آذن بطي البساط، شعر كأن بساط هذه الأمة يطوى. ولاحظ ابن خلدون بالذكاء، وهو المتوفى في أول القرن التاسع 807 أيها الإخوة للهجرة، أن الآخر الغربي الأوروبي بالأمس الفرنجي الصليبي بدأ يتقدم وينهض. لاحظ هذا ابن خلدون وسجله بذكاء أيضا. والسؤال الآن، هل نحن بخير؟ أبدا لسنا بخير. معروف وضع الأمة العربية اليوم، وضع الأمة الإسلامية، لكن لماذا لا نرى لدينا حساً مرهفاً بالتاريخ؟ عجيب هذه النظرية، نظرية صحيحة دقيقة، كل دارسي التاريخ يقرر في العصر الحديث يقررونها يصادقون عليها، ما بالها لا تنطبق على الأمة؟ لماذا لا تنطبق علينا؟ أنا أقول لكم لماذا. لأن الذين أرادوا وأريد لهم أن يتصدروا المشهد وأن يقال هم دعاة الخير في هذه الأمة وهم الذين يجب أن تستعيروا عقلهم ورأيهم ومنظورهم في الفهم والانطلاق والسلوك، هؤلاء جماعة مغفلين ببساطة، لا علاقة لهم بالتاريخ ولا بدرس التاريخ، وأعجز من أن يفهموا التاريخ أصلا. تعرفون لماذا؟ لأنهم يحرمون دراسته أصلا ويفتون بوجوب إعدام وثائقه وبيناته، يجب أن تعدم وتطوى، ممنوع أن تظهر للناس، ممنوع أن تدرس، ممنوع أن تحقق، شيء غريب. ألم أقول لكم؟ هذه أمة غريبة تفكر على نحو غريب جدا ليس لها نظير أيها الإخوة في هذا التيه والضياع. هذا يقلق كل مفكر وكل مثقف حقيقي أيها الإخوة، لا يجد له نظيرا. طب لماذا أيضا؟ السؤال هذا ليس الجواب هذا ليس كافيا. لماذا كان الأمر على هذا النحو؟ تعلمون لماذا؟ لأنهم لا يشعرون ولا يعلمون، لا يشعرون بحجم انحطاطهم. لا، الأمة ليست منحطة إلى تلكم الدرجة التي تظنون، الأمة في صحوة ممتازة. طالما تحجبت النساء أو انتقبنا والتحى الرجال وأموا المساجد وأخذوا المساويك وحافظوا على الشعائر والطقوس وسبحوا بحمد السلطان. الأمة ممتازة، ليس بينها وبين أن تصبح كجيل الصحابة إلا خطوات يسيرة. هذا هو مشروعكم؟ هذا مشروعنا. هكذا هم يعرضون، هذا هو مشروعنا، ماذا تحبون أكثر من هذا؟ تعرفون لماذا أيضا مرة أخرى؟ لأن هؤلاء غائبون ومغيبون، ضائعون مضيعون، هؤلاء لا علاقة لهم بالعالم الآخر، هؤلاء لا يرون كيف يعيش الناس، كيف يفكر الناس. حتى الأجيال، الأجيال الشابة الآن من الشباب والشواب في الأمة العربية الإسلامية، هؤلاء لا علاقة حقيقية لهم بهم، لا يعرفون كيف يفكر هؤلاء، لا يعرفون العالم الوسيع المنداح الذي انفتح عليه أبناؤنا وبناتنا في الفكر والأدب والثقافة والفن والسياسة، لا يعرفون. كبيرهم، أعظم رأس من هؤلاء في مصر، سأكون واضح، لن أحدد اسمه، لا أحب أن أجعلها شخصية، في محاضرة جماهيرية أمام ناس ومسجلة ونازلة على اليوتيوب، ويا للعار، أنا أقول له سارع بحذفها، لكن سجلت، مليون من سجلها. الرجل يطرح مقترحا بسيطا جدا لحل المشكلة الاقتصادي. مصر فيها مشكلة اقتصادية كأكثر دول العالم الإسلامي، العالم الإسلامي والعالم الثالث. قال سهلة جدا جدا. كيف يا مولانا؟ كيف يا خبير؟ يا مفكر؟ يا مجدد؟ يا مصلح؟ يا العلامة؟ يا مولانا العلامة كيف؟ ببساطة هكذا. الغزو، قال يغزو، اخرجوا اغزوا، اغزوا الكفار. من الكفار اليوم؟ أوروبا، أمريكا، أمريكا اللاتينية، الهند، الصين، اليابان، هذول الكفار، هؤلاء الكفار. جميل جدا، اغزوهم. وطبعا هو يفترض أنك ستخرج بسيفك الخشبي أو بالسواك وبالجلبية، ستغزو وستربح. العالم متوقف عند القرن الأول الهجري، ستربح بالسواك إن شاء الله تعالى، وبالمطاوي، ربما بالمطاوي وبأعمدة الخيم، تغزو العالم المترسن بالنووي والهيدروجيني وبالأسلحة الذكية التي يمكن أن تدمر بلدك وأهلك وهم يجلسون في مكانهم يقزقزون اللب في مكانهم، كما فعلوا بميلوشوفيتش أيها الإخوة بالأسلحة الذكية. اذهب واغزو يقول. وبعدين يا مولانا، طبعا القضية محسومة، لم يقول هذا بس محسومة، بدأ أنه قال إيه؟ ثم نعود كما كانوا يعودون، وكل واحد معاه كذا وكذا رأس، بهذا التعبير يتحدث عن قطعان من الماشية، كذا وكذا رأسا، معك 30 رأسا، نصهم رجالة نصهم حريم، بتبيع اضرب، هكذا يقول، اضرب جدول الضرب، تعلمناه في الابتدائي، سهل العملية برضو، كلنا نعرف جدول الضرب مع القسمة، إيه؟ اضرب كل رأس بكذا وكذا، مبلغ بيستاهل بحرز. ما هذا؟ ما هذا؟ شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. سذاجة هؤلاء في الاقتصاد لا تضارعها إلا سذاجتهم في السياسة. الديمقراطية كفر وزندقة. أحد هؤلاء قبل حوالي 50 سنة وعارض بالعقلية التقليدية الرجعية، في هذه الرجعية فعلا عارض أيها الإخوة معارضة النظام الملكي القائم والدعوة إلى الجمهورية، عارض وتحمس. لماذا يا مولانا؟ قال، قيل له لماذا تعارض؟ النغم الجمهورية هذه الطراز حديثه كويس، يعني أحسن، جربنا الملوك. قال لا، أعارض على أساس ديني. وين يا عبقري؟ يا عبقري السياسة الشرعية والفقه السياسي. قال لأن الله قال في كتابه تؤتي الملك من تشاء، ولم يقل تؤتي الجمهورية أو الجمهورية من تشاء. الله أكبر على الفقه السياسي، الله أكبر. وعلامة ومؤلفات ودروس، 40 سنة يدرس الناس، وقد يظن فيه أتباعه أنهم من المصلحين المجددين المبعوثين على رأس المئة ليجددوا الدين. كارثة، سذاجة، مش سذاجة، حماقة، صبيانية ولدانية في الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر وفي الفقه وفي الدين وفي الأخلاق، في كل شيء، شيء لا يكاد يصدق. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. المعري من قديم قال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم، نفس النمط اللعين يتكرر من أيام المعري، حف الشوارب، كبر اللحى، أعفو اللحى، انتهت المشكلة، الدين عاد كالأول ما شاء الله، جدد الدين. هكذا يجدد الدين. فقال أغاية الدين أن تحفوا شواربكم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. لا، الأمم تضحك ونحن نبكي ونستغفل ونداس في الداخل والخارج قرنا تلو قرن. والتاريخ نفس الشيء، سذاجة في الوعي التاريخي، تأتي تفتح أي ملف يقول لك لا يجوز، أنت أثيم، وتتغير نظرة إليك، يظنونك زنديقا ومدفوعا ومدخولا وموظفا ومن وراءك ومن يحركك. القرآن يحركني، مصلحة أمي تحركني، الحقيقة تحركني. على فكرة، لماذا يغيظ هذا السؤال؟ تعرفون لماذا؟ لا أحب أن أقسم بالله كعادة هؤلاء، لكن أقول لكم، أنا متأكد موقن بهذا، لا توجد أمة على وجه الأرض ماضيها ماثل وحاضر وبعنف في حاضرها كالأمة الإسلامية. وأتحداكم، أتحدى، ائتوني بأمة ماضيها لا يزال ينبض أيها الإخوة بعنف في حاضرها كالأمة الإسلامية. ثم يتساءل هؤلاء التائهون أيها الإخوة، لما ندرس التاريخ وتلك أمة قد خلت؟ الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله. لما نحن اليوم ما زلنا سنة وشيعة وزيدية وإباضية وفرقا وطوائف نحترب ونقتتل، ويراد لنا أن نحترب وأن نقتتل. بين قوسين على فكرة، أنا من الذين يتحدثون في هذا الشأن الفرقي أو الأفراقي، أتحدث عن شيعة وسنة وزيدية وإباضية، أتحدث دائما، وقصدي واضح تماما، أنا أدفع إلى مزيد من التسامح، أنا ضد التكفير، أنا ضد التعبئة والتجييش، ضد فتاوى ذبح الآخر وإقصاء الآخر. وهناك من يفعل هذا ويدفع لهم في فضائياتهم سنويا أكثر من 100 مليون دولار، فضائيات في بريطانيا فضحتهم يا إخواني التقارير المكتوبة بالإنجليزية، لأن العرب أمة لا تقرأ، هم يعرفون أننا لا نقرأ، مشايخنا لا يقرؤون، لا أحد يقرأ، لا أحد يهتم. من الذي يهتم؟ من الذي يهتم؟ مؤسسة راند أيها الإخوة، ومعروفة راند والخلفيات الصهيونية الصليبية لها، كتبت في تقريرها هذا العام، قالت نحن أنفقنا 700 مليون دولار، 300 مليون الفضائية الفلانية و100 مليون الفضائية العلانية في بريطانيا. ماذا تفعل هذه الفضائية؟ أنا حذرتكم منها قبل 6-7 سنوات من هذا المنبر بفضل الله عز وجل، قلت لكم هذه الفضائية واضح جدا تتظاهر وتتظاهر بأنها تريد أن تقيم حوارا بين الشيعة والسنة. يا حبذا بالحوار، يا حي هلا بكل حوار، والله يا إخواني يا حي هلا بالحوار مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع الزنادقة، مع الملاحدة، فكيف لا يكون يا حي ألف هلا وهلا مع إخواني المسلمين الموحدين من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل القبلة الواحدة والكعبة الواحدة أيها الإخوة؟ كيف؟ كيف لا أرحب؟ كيف لا أرحب؟ ابن تيمية في وقته عفى الله عنه وسامحه كتب كتابة أيها الإخوة واضحة جدا جدا، الرجل يدعو إلى حوار مع ملك قبرص، ولكنه كان تقريبا استئصاليا مع الفرق الإسلامية الأخرى، نفس النغمة تتكرر اليوم، نرحب بالحوار مع اليهود والنصارى، أهل وسهلا، حتى مع الملاحدة والكفار، أهل وسهلا بالحوار، ديننا دين حوار، ديننا دين حوار، لكن ندعو إلى التعبئة والتجييش ضد الآخر المسلم الموحد من أهل لا إله إلا الله. لماذا؟ أحب أن أفهم لماذا وأنا مألوم ومكبوت وممرور. تعرفون لماذا؟ ببساطة وأنتم تعرفون، لأن العدو يريد هذا، أقسم بالله لأن العدو يريد هذا، وأقسم بالله مرة أخرى لأن العدو يدفعهم إلى هذا. لا يدفع هؤلاء السذج المغفلين من المشايخ وغير المشايخ، يدفع الساسة، يدفع السلطات الحاكمة أيها الإخوة، عندها أجندات سياسية تفرضها على إيه؟ على المفكرين والصحفيين والمثقفين والمشايخ البل، هكذا سأسميهم، لن أنعتهم بنعت أحسن من هذا. هؤلاء اليوم بل ليحمدوا ربهم، غدا سيظهرون على حقتهم مجرمون، سيظهرون مجرمين قتلة، يوم تدور المعركة ويذبح بعضنا بعضا سيقول العالم كله، العالم المسلم، لعنة الله عليكم أنتم الذين أرثتم هذه النيران، لعائن الله عليكم إلى يوم الدين، أنتم الذين أحرقتم عالمنا الإسلامي، ضيعتم ثوراتنا، ضيعتم استقرارنا، أجهضتم نهضتنا. نحن إقليم يا إخواني، الشرق الأوسط، العالم العربي والإسلامي، أكثر ما يحتاج أنا أقول لكم إلى الاستقرار، إلى الهدوء، لا استقرار ولا هدوء، والتعبئة والتجيش والنفخ وتفير الدم، 24 ساعة في الفضائيات وعلى المنابر، على صهوات المنابر، حروب ما شاء الله، يمتطون منابرهم كأنهم يمتطون يا خير الله اركبي، ليذبح الأمة بعضها بعضا تبا لهم. اللهم إني أبرأ إليك منهم وممن دفعهم وممن يدفع لهم، شيء لا يكاد يصدق. أيها الإخوة، كما قلت لكم عودا على بدء، ائتوني بأمة ماضيها حاضر وبعنف ونبض كالأمة الإسلامية إلى اليوم، كأن حرب الجمل وصفين والسخيفة حاضرة إلى اليوم، وهي التي تجعل من الشيعي شيعيا ومن الزيدي زيديا ومن السني سنيا إلى آخره إلى آخره. إذن لا مناص، لا مناص، لا مناص من أن نفتح هذه الملفات أيها الإخوة. لماذا؟ نتيجة الفتح بالدراسة الصادقة المتعمقة، مش الاستهبال، اسمحوا لي بهذه العبارة وأنا أعتذر منكم ومن المستمعين، هذا اسمه استهبال واستغفال، مش بالأكاذيب. مسلسل الحسن والحسين، مسلسل الحسن والحسين، مسلسل قعقاع ابن عمرو، مسلسلات زور وإفك وكذب، تعتمد من؟ تعتمد رواية سيف ابن عمر التميمي، أكبر كذاب في تاريخ الرواة، أكبر كذاب سيف ابن عمر بشهادة كل علماء الحديث، كذاب. يقول يحيى بن معين فلس خير منه، هذا الكذاب قال، واتهم بالزندقة كما قال ابن حبان، قال سيف ابن عمر التميمي متهم بالزندقة. هذا خلق لنا تاريخا لم يوجد يوما، زيف التاريخ كله لعنة الله على إيه؟ على فعله، زيف تاريخنا أيها الإخوة. واعتمدت روايات وزيوف الطبري للأسف رحمة الله عليه، ساق، ولكن هو ينقل فقط، ساق في تاريخه 800 رواية لسيف ابن عمر، 700 نحو 40 بالضبط تقريبا 735 735 رواية منها عن تلميذ هذا الرجل وهو كذاب شعيب ابن إبراهيم قولا واحدا. تاريخ من الكذب، تاريخ من الكذب. بما يتعلق بفتنة عثمان كله كذب، الجار صفين كله كذب، أكاذيب لا أول لها من آخر. هذه الأكاذيب جسدت مسلسلاً اسمه الحسن والحسين، يظهر لنا الحقيقة. هذه ليست حقيقة، ليس هذا من الحقيقة في شيء. كفى كفى، عيب على أمة أن تكذب على نفسها. كذبنا على أنفسنا 1400 سنة، ألم تأتي لحظة المحاسبة لكي نكون لدينا الجراءة والصدق العلمي المنهجي المهني أن نحدق في عين الحقيقة كما نحدق في عين الشمس وإن آلمت؟ الحقيقة مرة، وتساءلت لماذا هي مرة؟ لماذا يقول شوقي إن الذي جعل الحقيقة علقمة؟ لماذا هي علقم؟ مع أن الحقيقة في ذاتها ولذاتها لابد أن تكون جميلة وجليلة وحلوة ولذة ومستعذبة. تعرفون لماذا؟ لأن أعداءها أبوا إلا أن يجعلوها مرة. الحقيقة لا تقف أيها الإخوة منتصبة مفردة متوحدة في الميدان أبدا، يتناوشها الأعداء من كل جانب، الشهوة والغرض والحسد، الحسد والحقد واللوثة العقلية واللوثة النفسية والمنفعة والمصلحة والطائفية والمذهبية والسياسة ودجل السياسة والحزبية والضعف البشري والسعم والملل أيها الإخوة، والنظر القاصرة، النظر في موضع القدمين. أعداء الحقيقة يجلون عن العد والحصر فيجعلونها صعبة جدا جدا جدا. مجاهد وفدائي هو الذي يريد أن ينشد الحقيقة، أكثر جهادية واستشهادية منه هو الذي يعانقها أيها الإخوة ويتقبلها برحابة صدر ويبشر بها. هذا قضى على نفسه بالشهادة حتما حتما، ربما ماديا ربما معنويا، ربما ماديا وقطعا معنويا. لذلك الحقيقة لا يمكن أن يستفيد منها حقا إلا أجيال تأتي. الجيل الحاضر من الصعب، الجيل الحاضر دائما يؤدي ثمنها الشهادة الفدائية فقط، ليستفيد منها جيل آخر، جيل آخر نفس الشيء أيها الإخوة، وهكذا. لكنها تعبر كما يقال بالإنجليزية، تعبر. من هم جيناتها؟ من هم ورثاتها؟ رجال على مثالية عالية جدا إلى حد أن يتهموا بالجنون. لماذا؟ لأنهم ما دامت الحقيقة كل هؤلاء أعداؤها، لا يمكن أن تعبر أيها الإخوة إلا إذا حملها رجال من طراز فريد جدا جدا إلى حد أن يتهموا بالجنون أو الحمق، مستعدون ومتأهلون للتضحية بكل شيء في سبيل أن تعبر الحقيقة. لكن أين هذا؟ أين هذا من منهج علمائنا الذين أهالوا التراب ويهيلون إلى اليوم على تاريخنا وعلى بيناته وعلى وثائقه؟ واحد يقول لي: أنت تتكلم كلام شعر خطابة أو كلام منهج تحقيق؟ يا أخي كلام وثائق وأدلة وبينات. الإمام أحمد بن حنبل يفتي في شأن الأحاديث الرديئة، وأستغفر الله من تعبير أحمد هذا، وأستغفر الله نفسي والإمام أحمد، لأن الأحاديث الرديئة ليست وقفا فقط على الأحاديث الموقوفة، بل الأحاديث المرفوعة يا رسول الله أيضا تسميها يا أحمد رديئة. أستغفر الله العظيم. لماذا؟ ببساطة أيها الإخوة، حين يتحدث الرسول ويصح عنه أنه تحدث وقال، وهذا الحديث لا يتفق مع أهواء الطائفة والحزب والسياسة، على الرسول أن يتراجع وأن يسكت، وعليك أن تحرق حديثه وأن تدفنه في الأرض، ويحرم عليك أن ترويه، ويحرم عليك أن تستمع إليه، ويباح لك بفتوى أحمد أن تسرق الكتاب أو الورقة أو الرق الذي كتبت فيه الأحاديث الرديئة وأن تخرقها وتحرقها. اعتدي على غيرك، ما في مشكلة، على مال غيرك، هذا مال غيرك، وثيقة مهمة، حرقها وغرقها. روايات كثيرة، من شاء أن يعود إليه لكي يصدم كما صدمت وصدمت أيها الإخوة، فليعود إلى الجزء الثالث من كتاب السنة لأبي بكر الخلال، من الطبقة الثانية، من أنجب تلاميذ الحنابلة، جامع علوم وعقائد أحمد، المجلد الثالث، والكتاب مطبوع في السعودية ومحقق هناك، المجلد الثالث. اقرأوا فتاوى أحمد. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء نفس الشيء، ويأمر بإخفائها وطيها وإعدامها. من أجل من يا أخي؟ إذا كان الرسول تحدث وصرح وبلغ وأبرأ ذمته وحذرنا من بني فلان وبني علان في أحاديث قوية وصحيحة وبعضها مستفيض، لماذا نسكته نحن؟ نحن إذن لا نؤمن بالسنة المحمدية، نؤمن بالسنة السياسية، نؤمن بالسياسة لا بالدين. اليوم في علم النقد يا إخواني في أوروبا هناك مصطلح يقول لك: نص السلطة وسلطة النص، حجة السلطة وسلطة الحجة، في علم النقد والهرموتكس الهرموطيقة، يعني علم التأويل. ما معنى هذا الكلام حتى نفهم؟ شيء بسيط. هو الآن هناك نص معين، وليكن إلهياً أو نبوياً، هذا له سلطة على الناس بلا شك، سلطة معرفية، توجيهية، توعوية، إرشادية، إيه؟ هذه سلطة النص. لكن هناك نص السلطة، السلطة القاهرة المتغلبة الفارضة والضاربة بأطنابها لها نص معين تريد أن يتلى هذا النص 24 ساعة على الناس. للأسف تلي علينا 14 قرنا، انتبهوا من يقرأ ويحقق، 14 قرنا وهذا النص يتلى علينا، نص زائف مكذوب. أنا الآن بصدد عقد دراسة سريعة، كيف أجهضوا النص النبوي وأقاموا النص السياسي؟ كل شيء يدينهم، يدمغهم، يحذر منهم، يكشف حقائقهم، قاله الرسول أسكتوه وأعدموا، فإن لم يفلحوا ومر وعبر قابلوه بزيف، على الضد منه تماماً. شيء لا يكاد يصدق، أقسم بالله أنا أتعجب، لا يكاد يصدق. صح أنه قال كذا كذا، لكن نحن نقول كذا كذا على لسانه، كذب طبعاً، مصنوع مصنع، كل شيء كل شيء. هذا نص السلطة، هذا نص السلطة. أنا أقول لكم الأمة الإسلامية ونحن منها بحمد الله تبارك وتعالى، الأمة الإسلامية لديها نزوع وقابلية أن تصدق نص السلطة أكثر من أي نص آخر، وفعلت هذا على مدى 14 قرنا. طبعا تقول لي: فصل لهذا، يحتاج إلى محاضرات عشرات الساعات. أنا أفعل هذا كل سبت، أفعل هذا، من أراد أن يتعلم وأن يسمع أفعل هذا، وأن يناقش وأن يرد علي، كل سبت أفعل هذا عشرات الساعات، نثبت هذا بالبينات والأدلة والوثائق. ليس لك إلا أن تناقش وأن ترد أو تنسحب، هذا هو نصدق نص السلطة أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ هذا كله أدى إلى تسخيف وتهزيل الوعي التاريخي لدينا، حتى أبسط، وأنا اليوم بالذات الخطبة كانت عن بؤس الوعي التاريخي في الأمة الإسلامية بشكل منقطع النظير في الأمم المتحضرة اليوم، وربما بالأمس أيضا. أولا لكي أكثف وأجمع نفسي، كما قلت أعيد وأكرر، لا توجد أمة يعيش ماضيها في حاضرها ويرتهن مستقبلها كالأمة الإسلامية. ثم هي تتساءل لما ندرس التاريخ. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. وهذه فتنة لا تفتح باب فتنة على الناس. ليس لدي وقت أن أرد على هذا وهذا، لكن ربما فعلت. هاي واحد. اثنين أيها الإخوة، ثانيا، يأتون يظنون أن التاريخ رواية، وهذا مضحك تماما ومعجب، يعني يثير العجب والاستغراب. التاريخ عمره ما كان رواية. التاريخ رواية ورؤية. سأل اليوم أي مؤرخ يفهم فلسفة التاريخ، قل له ما التاريخ بكلمة، هناك مئات التعريف، مئات التعريف للتاريخ. تاريخ الإسلامي، تاريخ الحقبة المؤسسة، يوشك أن يكون كما قال مارك توين، قال: الحبر الذي كتب به التاريخ هو تعصب سائل، ليس للنبي وليس للصحابة المكرمين، للذين ظلموا هذه الأمة واستباحوا حقها في حكم نفسها. تعصب سائل، هذا تاريخك. الحبر الذي كتب به التاريخ هو تعصب سائل، ليس حبرا حقيقيا للأسف الشديد أيها الإخوة. طيب، فيظنون، قلت سل أي مؤرخ سيقول لك التاريخ في أحسن تعاريفه وتحديداته رواية ورؤية، وهو بلا رواية مضلة لك، تضييع، تمغفل، أو استغفال، أو استحماق. أبدا. واحد يقول لي وضح، سأوضح لكم يا أخوان. هل رأيت مؤرخا في العالم المتمدن اليوم المتحضر يتناول تاريخه السياسي على قواعد شبه القواعد الفقهية، استصحاب براءة الأصل، يبقى الإنسان بريئا ما لم يثبت هذا بالقطع؟ لا نحب، ويجب أن دائما نستصحب معنا حسن الظن، لأن بعض الظن إثم. نحن لنا الظاهر والله يتولى السراهر. هذه الطريقة بالنسبة لي مضحكة جدا بالنسبة لأي مؤرخ، ستجعله ينتف شعر رأسه، يقول: هكذا تدرسون التاريخ؟ إذا أنتم لا تعيشون في الحاضر. هذا ألهمني جملة أيها الإخوة أقولها: أعجز الناس عن إدارة حاضرهم، يديرونهم مانجمنت يعني، أعجز الناس عن إدارة حاضرهم وفهم حاضرهم، لذلك لا مستقبلهم. تعرفون من؟ أعجزهم عن فهم الماضي الذي لا حس تاريخيا له، لا يمكن أن يفلح فيه. كونفوشيوس ذهب إلى أبعد من هذا. كونفوشيوس قال مرة، شفت قبل 5000 سنة، وين الأمم وين إحنا؟ يا حسرة على أمة محمد، يا حسرة من بعد أحبارها ورهبانها، أضلوها السبيل. كونفوشيوس من 5000 سنة كتب يقول: من أحب أن ينظر إلى المستقبل، ليس إلى الحاضر، المرئي الموجود الماثل، إلى المستقبل كتابا مفتوحا، فليحسن درس الماضي. افهم الماضي جيدا تفوز بالحاضر والمستقبل. الله أكبر، شو عقول! ولكنه كونفوشيوس استتلى يقول: ولكن التصديق التام لكل ما كتب المؤرخون هو شر من عدم وجود مؤرخين أصلا. لو انعدم التاريخ أفضل من أن تصدق كل ما كتب المؤرخون. بين مزدوجين بقول، وخاصة أمثال سيف ابن عمر التميمي الكذاب، أكبر كذاب. بالمناسبة واحد يقول لي: وليش القعقاع ابن عمر؟ تعرفون لماذا؟ طبعا ستصطمون تحزنون، لا بأس أن تحزنوا وقد فقدتم وهما على أنكم قد اكتسبتم حقيقة. لا يوجد بشر، لم يوجد يوما بشر اسمه القعقاء بن عمر. ويا حسرة، ما بعرف أنزور ولا غير، ما بعرف من هو، لم أحضر مسلسل. يا حسرة على المخرج وعلى المنتج وعلى الناس الذين ضيعوا الساعات في رؤية البطل المغوار الذي قد يربو في البطولة على خالد بن الوليد أحيانا من بني تميم. انتبهوا، وسيف بن عمر تميمي. واحد يقول لي كيف؟ لأنه بس سيف بن عمر كذاب؟ لا يا جماعة، لم يتحدث أحد من خلق الله عن واحد اسمه القعقاع بن عمرو التميمي قبل سيف ابن عمر التميمي المتوفى زهاء 180 للهجرة. أنا الآن عدنان إبراهيم في القرن 21، الآن أتحدث عن شخصية كبيرة في عالم الفروسية أو السياسة في القرن 19 في ألمانيا مثلا أو في مصر. لم يحدث قبل أن تحدث عنها أحد، لا في ألمانيا ولا في مصر ولا في العالم. فجأة في القرن 21 كتب عدنان يتحدث عن هذا السياسي. هل سيصدقني طفل صغير؟ مباشرة هذا كذاب يقوله. اختلقه. هذا ما فعله سيف بن عمر التميمي، لم يتحدث أحد مطلقا، ولم يوجد شخص اسمه القعقاع بن عمر. فجأة شفناه ظهر مع مين؟ مع سيف بن عمر التميمي يخلق أبطالا لقومه، وطبعا أدار عليهم معارك وأحداث وأشياء، ويا حسرة كما قلت لكم أنتم الآن فقدتم بطلا كبيرا وإلى الأبد لن تستردوه. تعرفون لماذا؟ لأن التحدي أقامه دارسو التاريخ الأيقاظ الصادقون من أكثر من 20 سنة، وقالوا لكل من ينكر نتحداك ائتينا برواية واحدة عن غير الكذاب، ائتينا برواية عن غير سيف بن عمر قبله طبعا ليس بعده، بعده الطبري أخذ روايات وكل ما فيش مشكلة وأنتج مسلسلا كاملا فلان وعلان بروايات سيف بن عمر. لماذا؟ لماذا هذا الكذب؟ أمة تصدق الأكاذيب. فكونفوشيوس يحذرنا يقول التصديق التام لكل أقوال المؤرخين هو شر من عدم وجود مؤرخين أصلا. يا أخي الذكاء البشري، هذا الذكاء البشري كونفوشيوس 5000 سنة، هذا في ذكاء في وعي. هذه الأمة اليوم يقول لك لا التاريخ نبني على حسن الظن. طيب سأعطيكم مثالا بسيطا جدا، بالله عليكم هل يوجد أحد في العالم اليوم وخاصة في العالم العربي الإسلامي، عالم يئن تحت وطأة الأكاذيب أيها الإخوة والدجل السياسي، يصدق حاكمه السياسي؟ حكام العرب ما شاء الله طواغيت العرب يعني وخطب رنانة وخطب إسلامية وقومية وطبعا وطنية ما شاء الله ومن أجمل ما يكون، ولا واحد يصدق هؤلاء، الكل يعرف أنهم كذبة، يقولون شيئا وفي الخفاء عكس هذا الشيء تماما. قبل بضع سنين فضحهم كارتر وكتب هذا حتى أكثر مرة، قال هؤلاء أنا لا أحترمهم، هكذا قال لا أحترم الزعماء العرب، هو أكثر احتراما منهم والله وأكثر صدقية منهم، الذي كتب عن الذي كتب عن الأبارتهايد الإسرائيلي وقامت عليه القيامة الصهيونية في العالم على جيمي كارتر، أصدق من حكام العرب الدجاجلة، قال لا أحترم هذه الشخصيات، أنا لا أحترمهم. لماذا يا سيادة الرئيس السابق؟ قال لأنهم يملؤون الدنيا ضجيجا وصياحا باسم فلسطين والقضية الفلسطينية وإسرائيل. قال ومدة حكمي تقابلت مع الكثير منهم، خاصة يعني ما شاء الله اللي هم حاملين الهم يعني دول الطوق، قال ولا مرة، طبعا هو تحداهم بهذا كذبوني، قال ولا مرة ناقشوني في ملف فلسطين. كذب، هذا كله استهلاك محلي بس للدول تبعتهم، الشعوب الغلبانة المستغفلة عبر 1400 سنة، ما زالت مستغفلة وباللغة الدارجة مضحوكا عليها. هل يصدق أحد فيكم هذا؟ أبدا أبدا. نحن يا جماعة نحن بشر، البشر عالم معقد، عالم متركب ومتراكب، يعني أنت يوميا تمر بضروب الخداع والغش والاحتيال لا عد لها ولا حصر، يتبسم لك ابتسامة صفراء ومن ورائها قلب ملآن بالحقد والغيظ، أليس كذلك؟ يعطيك يدا تسبح وبالأخرى خنجر ليذبح، عادي يوميا هذا يدعي العفة وهو معروف ما شاء الله، يخاتلك ويخادعك عن أهلك ومالك باسم كذا. هذا الناس العاديون، طبعا ليس كل الناس هكذا أعوذ بالله، لا زال الأخيار في الناس وهم كثر، لكن هؤلاء في الناس وإلى يوم يلقى الله الناس موجود هؤلاء. طب فكيف بعالم السياسة الذي يتأسس أصلا على الاستخفاء والتحالفات الخفية والسرية وعلى المصالح وعلى التوازنات وعلى الكذب والختل والخداع؟ كما قال أحد السياسة، قال أنا أعرف السياسة وهذا قال مهنتي، قال هي تتعلق برجال السياسة يأخذون أموال الأغنياء وأصوات الفقراء ويقطعون وعودا للجميع قل ما يفون بها، هذه السياسة دجل في دجل. فما شاء الله تأتي الآن تفهم لي السياسة عبر التاريخ وهي واضح أنها سياسة مكر وسياسة تغلب وسياسة لعب الوصول إلى السلطة وتغول أموال الأمة وحرياتها، ولك لا نحسن الظن. ماذا تريد أنت؟ أنت تريد من الرواية، أنت تريد من رجل سياسي في تاريخك أن يقول لك أنا البعيد لعين والدين وأنا فعلت كذا وكذا وكذا هكذا بالفهم الآن؟ هذا لم يحدث ولا يحدث، صحيح؟ الطواغيت الكبار حين يضربون بالنار كما حال القذافي يقول لك إيش بيكو؟ خيركو إيش في؟ في مشكلة؟ لآخر لحظة. عجيب يا جماعة، واحد يقول إيش هالإنسان هذا؟ فعلا أكبر طاغوت، مش هيك بس، القرآن علمنا يأتي هؤلاء يوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، بيحاولوا يخادعوا رب العالمين يوم القيامة كمان. والجنة هين والنار هين. والله يا رب. الله يقول تحلفوا؟ تحلفوا؟ تحلفوا لله. مش هيك وبس. القرآن حدثنا أنهم يقذفون في أعماق وأطباق جهنم يصلونها سعيرا. وغالي بيقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. إيش القصة يا جماعة؟ إحنا بس هنا؟ طب وين بلال؟ وين سلمان؟ وين عمار؟ وين أبو ذر؟ ليش إحنا هنا بس؟ مش قادرين يقتنعوا لحد الآن وهم في جهنم أنهم على باطل والجماعة الآخرون إيه؟ على حق. شو هذا الإنسان؟ فنسأل الله أن يكشف الغماء عن عقولنا وبصائرنا. انتبهوا، أكبر مخادع لك هو نفسك. لا تعطي نفسك فرصة أن تخدعك. انتبه، إن جاز عليك هذا خدعك كل من في الأرض وأنت لا تدري. انتهيت خلاص. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا لاحت لك الحقيقة، وضح لك الحق ببرهانه، ابخع مباشرة، لا تتردد. قل إيه والله إنه لحق، انتهى. لا تتردد وتتفلسف وتؤول وتعمل نفسك تضيع. الله قالك بتضيع، سأخذلك بعد ذلك، سأتركك هكذا في عمى إلى أن تلقاني. شيء مخيف، شيء مخيف. فنحن نتناول التاريخ بهذه الطريقة. ليس كذلك يا أخواني، ليس كذلك. التاريخ رؤية تدعم رواية، مهمة الرواية، الوثائق. في القرن 19 في أوروبا هنا كان العلم الخفاقي المرفوع في علم التاريخ للمدرسة الوثائقية، وعرفت بالمدرسة التاريخية، للمدرسة الوثائقية. قالت الوثيقة أولاً والوثيقة آخراً، يعني التاريخ ماذا؟ رواية. أمشي الرواية وثائق، وخلي الوثائق تتحدث. يا أخي يمكن أن تتحدث الوثائق؟ من الصعب، صدقوني الوثائق صامتة. بالرؤية أنت، بالافتراض العلمي، هذا هو جوهر العمل العلمي، بالافتراض تستطيع أن تختبر المسكوت عنه. التاريخ عموماً تفاريق، مزق أيها الإخوة، لا تنتظم ولا تتآزر ولا تصبح عالماً من المعقولية بتعبير هيجل إلا إيه؟ إلا ضمن رؤية وافتراض علمي معين، وإلا تبقى مزقاً. أنت لا تستطيع أن تربط هذا بهذا بهذا. أنا أقول لكم، من درس التاريخ برؤية والله العظيم سوف يصدع رأسه، سوف يجد ارتباطاً بين كل شيء عجيب، لن يصدق يا إخواني. وبالتالي سيسقط اعتراضه، لما تدرس هذه المسائل؟ أدرسها لأنها ترتبط بكل شيء في حياتنا. ما رأيكم؟ بالعقيدة وبالسياسة وبالثقافة وبالاجتماع وبالأخلاق وبالرواية وبالأدب وبالفن، بكل شيء، بكل حياتنا وبماضينا وحاضرنا ومستقبلنا كمان، إذا فهمت التاريخ. على كل حال، مدرسة إيه؟ الوثائقيات هذه كانت في القرن 19 من أشهر أعلامها الأنجلو وأمثاله، الوثيقة أولاً الوثيقة آخراً. في القرن 20 أيها الإخوة، في مطلع القرن 20 تعرضت هذه المدرسة، وهي مدرسة وضعانية تأثرت بالفلسفة الوضعية، فلسفة أوجست كونت، تعرضت لضربات شرسة جداً جداً، ونشأت لدينا مدرسة جديدة، مدرسة جديدة نقدية تؤمن بالتركيب، تؤمن بالتركيب. هذه المدرسة انتهت مع فردناند بوردويل إلى ما يعرف أيها الإخوة، إلى ما يعرف بمدرسة التاريخ الجديد، التي ذابت فيها الفروق بين التاريخ وبين السوسيولوجيا والإثنولوجيا علم الأعراق والأنثروبولوجيا علم الأناسة، وما يتعلق بالديموغرافيا وما يتعلق بالجغرافيا وما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالسيمنتكس أيها الإخوة، واللسانيات واللغويات والمعجميات والفيلولوجيا، كل هذا أصبح يعتمد في دراسة التاريخ. طبعاً اليوم بتفكر انه في مؤرخ ذكي يحترم نفسه منهجيا تغيب عنه لغه النص؟ يعني مثلا لا يكتفي المؤرخ الحاذق ان يقرا الحديث والحديث صححه البخاري او مسلم، هذا كلام فارغ عنده، كلام مهم بس كلام فارغ، ان تكتفي به كلام فارغ. لماذا؟ ساقرا لغه النص. احيانا لغه النص واضح انها تنتمي الى القرن الثالث الهجري او الثاني، مش للقرن الاول، مش لعصر محمد. كذب. تعرفون مثل ماذا؟ مثل التمثيليات العربية، يأتيك هارون الرشيد يقول لا تقولوا هذا وما قولكم هذا إلا إيه؟ كالذر للرماد في العود. ذر للرماد؟ هذا مثل فرنسي يا حبيبي، وهذا ترجم في القرن 29، مش موجود هذا. لن تجد كلمة ذر للرماد في العيون في كل تاريخ العرب الأدبي، ويأتي هارون الرشيد يتكلم بلغة الذر للرماد في العيون، هذا اسمه هبل، إيه؟ فهمتوا؟ هذا الهبل يحدث مثله في الأحاديث النبوية. النبي يحدثنا وصح هذا السند عند فلان وعلان عن فرقة من أمتي يقال لها القدرية، ألعن من القدرية. النبي يتكلم عن القدرية هكذا، وعن فرقة المرجئة، وعن فرقة الروافض، يكون في أمتي أناس يقال لهم الروافض، تصدقون؟ هذه لغة أفراقية نشأت في القرن الثاني والثالث يا حبيبي. لا يمكن لدارس محترم أن يقبل إيه؟ تصحيح مش البخاري، مليون بخاري مثلاً نفترضنا لأمثال هذه الأحاديث. انتبهوا انتبهوا. واحد يقول حتى علم الطب، علم الطب مهم جداً جداً، علم الإثنولوجيا، علم الأنثروبولوجيا، علم الوراثة. اليوم لا يغيب عن مؤرخ حاذق وذكي أيها الإخوة أثر الوراثة في السياسة وفي التاريخ. كيف يعني؟ أنا سأعطيكم مثالاً، هذا المثال واضح جداً وقريب له تأثيره. أسرة عرفت في الجاهلية كما عرفت إيه بعد الجاهلية، بالقسوة. النساء كالرجال عندهم قسوة تبلغ حد الوحشية، تبلغ إلى حد أكل أكباد الناس الموتى بعد تشويهم وتقطيعهم، عندهم وحشية غير طبيعية. تفهمون قصدي؟ نفس الشيء، هؤلاء قطعوا رأس ابن بنت رسول الله وأوطأوا الخير صدره وأخذوا رأسه وحملوه من مكان إلى مكان وضربوه بقضيب حديد على أسنانه. وحشية، توحش، دموية. أسرة هذه معروفة رجالها ونساؤها، واحد اثنين، ومعروفة بالفسق والفجور في الرجال وفي النساء. لن أفصل، اللي يحب يأخذ تفصيل يقرأ البينات ويتعمق في التاريخ ويسيبنا من سيف بن عمر والمسلسلات الكاذبة والزيف الكاذب هذا. اثنين، أسرة عرفت بالأحقاد التي لا تنسى ولا تمحى، بالغطرسة والكبر، على أنها أيها الإخوة تمتهن التجارة وتمعن في المرابة، تستغرق في التجارة. التجارة مهنة شريفة ومن أحسن المهن، لكن إذا استغرق الإنسان فيها، وسألوا التجار، إذا استغرق فيها بصدق رققت قيمه، تصبح القيم عنده ضعيفة، تصبح الثبات القيم عنده الأخلاقي هش وضعيف، عنده أولوية لماذا؟ الانترس، الربح، الربح بأي طريقة. هذه أسرة بشكل عام. طبعا هناك صفات أسوأ من هذا لسه بكثير، ولذلك هذه الأسرة أصرت على معاداة الإسلام ورسوله وحزبه إلى الساعة 24 في يوم الإسلام، إلى فتح مكة. ولما أسلم كبيره أبو سفيان، النبي قال له قلها يا أبو سفيان، قل محمد رسول الله. قال يا محمد في النفس منها شيء، مش مصدق للحين. العالم كله صدق ومش قادر يصدق، مش قادر. حيلة بينهم وبين ما يشتهون، هذا إذا اشتهى. بعدين يأتي أحد هذه، أحد أفراد هذه الأسرة ويتسنم أعظم سلطة في الدولة مثلا. ماذا تتوقعون أن يكون؟ براً رحيماً مؤدباً صحابياً جليلاً، ما أحسن منه. أنا أقول لكم هذا اسمه عبط تاريخي لا يسوغ على أي مؤرخ، والله العظيم. هناك المدخل الإثنولوجي، المدخل الأنثروبولوجي، المدخل الوراثي في تحليل الشخصيات. يا جماعة هتقولي أنت إيه سطلتنا إثنولوجيا مش فاهمين إيش الهبل هذا؟ لا يا حبيبي، ما النبي قال تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم، وفهمتوا أنتم معناها، معناها شرهم في الجاهلية، شرهم في الإسلام، مفهوم يا أخي؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وضبطها بعضهم فقهوا يعني علموا. النبي يتحدث عن المدخل إيه؟ الوراثي يا جماعة. شخصية، طبيعة الشخصية ابن مين أنت؟ من أي أصل؟ ولا مش صحيح، ابن الأصل دائما يجره أصله، يمنعه أصله، يمنعه أصله. شفنا الفتك وشفنا الغدر وشفنا نقض العهود تحت الأقدام، وفي المقابل شفنا الإمام علي عليه السلام في أكثر اللحظات حراجة، لحظات المعمعة والضروس الحمراء، الحمراء، يبدي عورته، يتركه، يقول خلاص تركناه، لا نحب أن نقتله. إيش العظمة هذه يا ابن هاشم؟ شوف العظمة، شوف الرجولة، شوف المجد الباذخ في الشخصيات. هذا هو، هذا ابن عم الرسول، طبيعي، طبيعي يا أخي. بنو هاشم هؤلاء هذولا مش عبشميون، مش بني عبد شمس، شيء يا لابد أن نفهم هذا. حتى المدخل الطبي، واختم به الآن أيها الإخوة، المدخل الطبي وقد استخدمته شخصيا حين أنجزت تحقيقي وتقصي عن موضوع موت النبي بالسم، وقرأت بعض المراجع الأكثر حدثة في علم السم والسمية أيها الإخوة، ووجدت أنه علميا من منطلق علم السميات مستحيل أن النبي مات بالسم. فالآن قل لي صح ما صحش، هذا لا يعني أقول لك كذب، علميا كذب. ما فيش واحد بتسمم بالسم هذا، وبالذات سم إيه؟ الأرسنيك، الزرنيخ، كما حققت هذا فيه في بحثي، وبعدين بموت بعد 5 سنين، كلام فارغ علميا. إذا ما ماتش في أول شهرين ثلاثة أربعة مستحيل أن يموت بهذا السم بعد 5 سنين طبياً. انتبهوا، فالطب له مدخلية في درس التاريخ أيضاً. أحب أن أقول إذا أحببنا أن نفهم تاريخنا علينا أن نتعلم من الآخر كيف يدرس التاريخ، كيف نبني وعياً بالتاريخ، ليس بطريقة المدخل الفقهي. ها؟ إن بعض الظن إثم وأحسن الظن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أنت لا تتعامل مع السياسة اليوم بهذا المنطق، تتعامل بهذا المنطق مع السياسة قبل 1400 سنة؟ مش ممكن. إذا لن تفهم شيئا، لن تقع على شيء. عليك أن تتزود برواية وتتسلح برؤية، رؤية تستند إلى وتتأسس على قاعدة عريضة معرفية لها اعتلاق بشتى العلوم والمعارف التي تحق وتمس حاجة المؤرخ أيها الإخوة إلى تسلح بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني، وإذا ما أفلحنا اليوم أو بعد سنة أو بعد 100 سنة في أن نعيد إنتاج ماضينا عبر دراسة رؤيوية ومنهجية صارمة ودقيقة، أنا أضمن لكم والضمان عند الله تبارك وتعالى أن كثيراً من أدواء هذه الأمة سوف تشفى، سوف تعافى منها الأمة. أضمن لكم أن هذه الأمة بسنيها وشيعيها وإباضيها وزيديها وإلى آخره ستكون أكثر تقارباً. تعرفون لماذا؟ لأن الذين لا يجمعهم الحق لا يمكن أن يجمعهم الباطل. أكثر ما يمكن أن يقربنا الحق والحق وحده. الآن من سيكون ضحية لهذا الحق لا يعنيني والله، والله لا يعنيني. إيه؟ أنت لا تريد أن يكون فلان ضحية ممن تعدهم الجيل العظيم، لا يعنيني. أنا تعنيني الحقيقة، تعنيني الحقيقة. أما الذين إيه سيظهر أنهم ضحايا لها في الأخير وأننا كنا نحن الضحايا في الحقيقة والمخدوعين بهؤلاء الشخصيات، هذا لا يعنينا. نحن يعنينا الحق، وقول الحق من ربكم. عسى الله تبارك وتعالى أن ييسر السبيل على الأمة لتسلكه، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بينها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأبرم لهذه الأمة أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك ويعمل فيه بطاعتك، يتآمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين بعزتك وقوتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت في عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من العمى بعد البصر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.